بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. من الأبحاث التربوية المهمة بحث الذنوب، تقسيمات الذنوب، آفات الذنوب. من خصائص الذنب أنه كما يصاب يصيب الإنسان، يصيب الذنب، يرتكب الذنب، ولكن الذنب في نفس الوقت يصيب الإنسان، بمعنى أنك كما تمارس الذنب والعياذ بالله كذلك يصيبك الذنب بآثاره وآفاته. ولكل طائفة من طوائف الذنوب آثار خاصة بها، وقد يكون لبعض الذنوب أكثر من أثر. رب ذنب واحد هو يغير النعم، هو ينزل النقم، هو يقطع الرجاء، هو يحبس الدعاء. قد الذنب الواحد ينتج آثار عديدة، وهنالك بعض الذنوب لها أثر واحد وهو قليل. غالبا الذنوب لها آثار وسلبيات وآفات متعددة. هذه الآثار، المقصود بها الآثار الوضعية أو الدنيوية أو الخارجية أو التكوينية، ما شئت فعبر، يعني عبارة عن الآثار العملية التي يجدها الإنسان في حياته، غير الآثار الأخروية. آثار الأخروية أيضا على قسمين، قسم منها آثار برزخية في البرزخ فيما بين موت الإنسان إلى حشره يوم القيامة، من قبيل مثلا سوء الملكة في العيال، سوء الأخلاق في البيت مع الأهل والأولاد، ثبت أن له آثار خطيرة في البرزخ، ومنها أنه يتسبب في ضغطة القبر. وضغطة القبر ليس بالضرورة أن تكون ضغطة مادية، قد الإنسان يحرق ويدرى جسده في الهواء. مقصود بضغطة القبر ضغطة روحية، يعني يسلط نوع من العذاب الروحي بعد موت الإنسان إلى أن تقوم الساعة. يعبر عن هذا تعبير مجازي بأنه ضغطة القبر، كناية، ليس بالضرورة أن تكون الضغطة ضغطة للجسد. الضغطة قبل كل شيء هي ضغطة للروح، حتى لما ينضغط الجسد، طبعا ما ينضغط وهو ميت لا روح فيه، إذا انضغط ولا روح فيه لا أثر للضغطة، لأنه لولا الروح ينفقد التحسس، لكي يتحسس الألم لابد أن تلجه الروح. فالمقصود قبل كل شيء من عملية الضغطة، ضغطة القبر، هو عبارة عن الضغط الروحي، وإلا البدن الهامد الجثة الهامدة ما تتحسس، ما لي جرح بميت إيلامه كما يقول الشاعر. فإذا الروح هي التي يسلط عليها أنواع من العذاب، أنواع من التنكيل، أنواع من الآلام، وآلام مبرحة لا يعلمها إلا الله عز وجل. نحن نظن أنها من قبيل آلام الدنيا، لكنها حتما أكبر وأكبر من ذلك. تهون جميع آلام الدنيا أزاء تلك الآلام التي يراها الإنسان والعياذ بالله بعد موته. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو علمتم ما رأى الذين مضوا من قبلكم لذهلتم ووهلتم ولخرجتم من الأهل والأولاد إلى الصعودات. يعني لكان تعوفون أهلكم وأولادكم، تنقطعون عن الدنيا كلها لو أنكم ترون ما رآه من مات قبلكم، ولكن محجوب عنكم وعما قليلا سيكشف لكم الغطاء. إذن في أخطار كبيرة تنتظر من ارتكب الذنوب، خاصة في أنواع من الذنوب التي تنتج آثارا في مرحلة البرزخ. مثلا ورد في الروايات أن عدم التطهر من موجبات ضغطة القبر، عدم التطهر يعني الإنسان ما يبالي بالطهارة والنجاسة. أو ورد أن من يتبول واقفا مثلا يتعرض لضغطة القبر، ولعل المقصود من لا يتأبى ولا يتحفظ من النجاسة. فالخلاصة عدم التطهر، عدم العناية بالطهارة والنجاسة من موجبات عذاب القبر. وهذه مسألة الواقع، مسألة تعبدية من جهة، ومسألة أيضا وضعية من جهة أخرى. يعني قطعا النجاسات لها آثار خطيرة على الإنسان، مختلف النجاسات يعني بقطع النظر عن وجود آثار غيبية ما نعرفها، لكن في أشياء يدركها الطب البشري أن في النجاسات آفات وأضرار خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية. الله عز وجل إجمالا ما حكم بنجاسة شيء إلا لضرر فيه قطعا، وإلا الله عز وجل ما يتشهى حاشاه يتشهى أن يحرم هذا يحلل هذا ينجس هذا يطهر هذا، أبدا ليس له مصلحة في ذلك. لما يحكم بنجاسة شيء أو بطهارة شيء لابد استنادا إلى وجود مصالح ومفاسد معينة. مثلا حينما حكم بنجاسة البول مثلا أو بنجاسة المني مثلا أو سائر النجاسات المنصوص عليها في كتب الفقه، قطعا هذه من ورائها ملاكات معينة ومن ورائها آثار معينة. هذه الآثار ما تقتصر على الدنيا فقط، وإنما تتناول الآخرة أيضا. فالعذاب الأخروي مرة يكون عذاب في مرحلة البرزخ، ومرة يكون فيما بعد البرزخ يعني بعد قيام الساعة. أنواع العذاب البرزخي ما نعرفه بالضبط ما هو، ربما بعض المفردات معلومة. مثلا تعرض أرواح المجرمين المحكوم عليهم بسجن جهنم، سواء دائما أو مؤقتا حسب ذنوب هذا المجرم. بعضهم محكوم عليه بالسجن في جهنم خالدا فيها سجن أبدي، وبعضهم يحكم عليه بسجن مؤقت لابثين فيها أحقابا. فهذا الشخص الذي هو في علم الله محكوم عليه بمحكومية بالسجن في جهنم، ورد في الروايات أنه تعرض روحه على جهنم غدوا وعشيا. ما يدخل جهنم، لأن الدخول إنما يكون يوم القيامة بعد الحساب، لكن تعرض القرآن الكريم يقول النار يعرضون عليها بكرة وعشية أدخلوا على فرعون سوء العذاب. مقصود يعني أن هؤلاء يواجهون مواقعهم مكانهم في جهنم، يرون عذاب جهنم يطلعون عليها، حينما يرون أماكنهم في جهنم في درك جهنم هو هذا بنفسه يخلق لهم عذاب روحي لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فمن أنواع العذاب الروحي الذي يسبب ضغطة القبر هو عبارة عن ماذا؟ الاطلاع على مكان المجرم في جهنم، يرى مكانه يتعذب روحيا نفسيا قبل قيام الساعة. وأنواع أخرى من العذاب البرزخي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الآخر من العذاب الأخروي الذي هو عبارة عن عذاب قيام الساعة، هذا أيضا على نوعين. قسم منه أثناء عملية الحشر والنشر والحساب، وقسم منه في مرحلة المصير النهائي مرحلة الجزاء. قبل الجزاء في مرحلة الحشر والنشر والحساب هناك أنواع من العذاب، مثلا الفزع الأكبر يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أي عذاب؟ عذاب الذي تذهل فيه المرضعة عن رضيعها، بالدنيا المرضع تفدي نفسها الرضيعها، شي يصير بذاك اليوم بحيث تترك رضيعها تتولى عن رضيعها تذهب عن رضيعها، شي يصير بذاك اليوم؟ الله العالم بالأهوال التي تحدث في ذلك اليوم. الفزع الأكبر، العطش الأكبر في ذلك اليوم، وهكذا أنواع من العذاب تسبق عملية الجزاء. نعم قطعا في أشخاص يعفون إما كليا أو يعفى جزئيا عن هذه الأنواع من العذاب، حتى عذاب البرزق حتى بلاء الدنيا. الإنسان بحسب أعماله، قد الإنسان ينال من عذاب الدنيا لكن قد عذاب الدنيا ما يتكفل بتصفيته وتنقيته، تبقى عنده ذنوب بعد، تشدد عليه سكرات الموت، قد يصفى تمام وقد ما يصفى، يبقى عليه شيء. في البرزخ يواجه أنواع من العذاب، قد يصفى يخلص بعد ما عليه شيء، وقد لا يحتاج بعد تصفية. يجي إلى ساحة القيامة عطش أكبر فزع أكبر إلى آخره، قد يصفى يخلص بعد، يأخذ صك البراءة ويدخل الجنة، يعبر الصراط ويدخل الجنة، وقد لا يحتاج بعد إلى تصفية. قد إذا كان بمستوى أن تناله شفاعة يحصل شفاعة، وإذا ما كان بمستوى ليس أهلا للشفاعة يحرم من الشفاعة. قد ينال الشفاعة لكن الشفاعة ليس بالضرورة شفاعة في كل شيء، شفاعة جزئية، الشفاعة حسب الشفاعة. قد مثلا الشفاعة تنفع في تخفيض نسبة المحكومية في جهنم، إذا مقدر إلى مثلا 100 حقب يبقى من حقب واحد، مثلا تخفيضات يعملوا له خصم، مثلا الشفاعة تسوي له خصم، قد لا الشفاعة تعفي من الكل. هو أصلا الحقب كم؟ الحقب 80 سنة أخروية، السنة الأخروية تصور اليوم الواحد عند الله كألف سنة مما تعدون، 360,000 سنة السنة الأخروية، تضرب 360,000 في 80 هذا يصير حقب واحد، كم النتيجة تطلع الحاصل عندك؟ سجل، لكن المهم لا فقط نسجله بالورقة، نسجله بقلوبنا حتى نكون دائما في خشية من الله عز وجل. من إنسان يقارب الذنب والعياذ بالله يتذكر هذا، يتذكره ويصدق به، لأنه يصور كلام شاعر مثلا أو خيال. مشكلتنا هذه نحفظ لكنه ننسى، ننسى ما نعتني ما نصدق، يقيننا ضعيف. ولا أي واحد الآن لازم أقول له أنت تعتقد تموت، يقول لك إيه، وين أعملك؟ بالمقبرة ونشوفها أحيانا، لكن أعمال أعمال واحد لاهي شاهي غافل، حجة أنه يروح يزور القبور أحيانا منكرات حتى ما بين المقابر، ما يكونون متحفظين، مرأة ما تكون متحفظة في حجابها، رجل ما يكون متحفظ في تصرفاته بين المقابر، قلة اليقين هذه حقيقة. تقوى الله عز وجل عبارة عن قوة رادعة تردع الإنسان عن ركوب المعصية، ملكة تعطي الإنسان مقاومة في المعصية. فإذا الحقب هكذا قد الشفاعة تخفض نسبة المحكومية في جهنم، وقد الشفاعة تلغي تماما عذاب جهنم. قد الشفاعة تنفع فقط في ساحة المعشر، ما تنفع بالنسبة إلى جهنم. لا يدرى مقصودي هذه المسألة مسألة غائمة غير محددة، أصلها ثابت شفاعة، ولكنه حدودها استحقاقها مقصودي بالفعل ما تدري أنك تستحق ما تستحق، إلى أي مدى تستحق، أين تنفعك الشفاعة. ولهذا نقول بأن الشفاعة لا تعني الانفلات والإسراف بالمعاصي بأمل الشفاعة. آخر قسم من الناس يعترض على الشفاعة، يقول الشفاعة هذه تغري العاصي بالمعصية، تشجع العاصي على المعصية أنه افعل ما تشاء وبكرة نالك الشفاعة وتخلص، هذا تشجيع المعاصي. هذا غلط فاضح، هذا ناشئ من عدم استيعاب مفهوم الشفاعة. أولا الشفاعة ما تعني أنه افعل كل شيء وتنال الشفاعة، الشفاعة لا تنال إلا قسم معين، ما يدرى هذا القسم المعين من هو حسب أعمال الإنسان. الله العالم من هذا الشخص يستحق ما يستحق ما ندري، أنا ما أدري مهما أعمل. ظواهر الأعمال أيضا ما يمكن أن تعطيك ضمان، لأن المهم ليس الأعمال الظاهرية، السريرة ما أدري أنا السريرة هل هي بالمستوى المطلوب عند الله عز وجل، ما أدري. العمل اللي يضمن لي الشفاعة بنسبة 50-60-70 ما أدري، غائمة، هو الشريعة عمدا خلتها غائمة حتى لا يساء استغلال قضية الشفاعة. هذا أول شيء، الإنسان ما يدري أنه يستحق أو ما يستحق. ثم ثانيا ما يدري كم تنفعه الشفاعة، بأي نسبة تفيد الشفاعة، اشترفع الشفاعة من العذاب، ما يدري كل جزء منه. وما يدري أن الشفاعة قد تدركه بالأثناء، يعني قد يدخل جهنم ويبقى بده بعد ذلك تدركه الشفاعة، ما يدري. شايف هل هالحال هذا بعد الشفاعة راح يصير مشجعة على المعصية هالشكل؟ إذا صارت غائمة ما راح يشجع، لأن هذا الإشكال منتفي من أساسه. فالمقصود قد بعض الأمور تنفع في رفع أنواع من العذاب، شفاعة تنفع مثلا بعض الأعمال الصالحة تنفع، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك المرحلة الأخرى من العذاب في الآخرة بعد الحشر، قلنا الأول هو عذابات ساحة القيامة، وفي أنواع من العذاب اللي هو ذاك العذاب الرئيسي، إن عذابها كان غراما، الذي هو عبارة عن عذاب جهنم. فريق في الجنة وفريق في السعير. وعذاب جهنم أيضا على دركات، القرآن يعبر عن مراتب الجنة درجات، الشريعة درجات تسميها، وتعبر عن مراتب النار دركات. ما معلوم أن هذا الإنسان في أي درك يكون. طبعا في نسبة عامة من العذاب لجميع هذه المراتب، لجميع هذه الدركات، لكن في أيضا مستويات مختلفة بحسب الدرك. هذا الذي يكون في الدرك الأسفل من النار له نسبة من العذاب تختلف عمن يكون في درك آخر. ثم جهنم عالم كبير لا يعلمه إلا الله عز وجل، عالم كبير فيه دركات عديدة، فيه حتى ورد وديان. نعم، قيل أنه ويل وادي في جهنم، ويل وادي في جهنم، وادي آخر يقال له السكران مثلا في جهنم، وديان. نعم، بها دركات، بها وديان، عالم عالم عالم كبير. كيف الجنة عالم، النار عالم، مستويات حسب أعمال الإنسان. ومن أنواع العذاب في جهنم هو الاجتماع مع المجرمين في دعاء كميل، يقول عليه السلام: وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك. من أنواع العذاب أنك ترى في جهنم من المسوخ ومن المجرمين، هو هذا وحده يكون عذاب نفسي. الله يعيدنا وإياكم جميعا إن شاء الله. خاصة الإنسان الذي تسوء عاقبته يشوف نفسه بعد ذيك الأعمال الصالحة، وإذا بي في جهنم في درك واحد مع عمرو بن العاص، مع المغيرة، مع أمثال هؤلاء، هو هذا بنفسه عذاب. فما يندر هذا الإنسان وين راح ينقرن؟ لا يدرى، نسأل الله رحمته. على العموم، الذنوب لها إذن آثار وآفات. بعض الآفات في الدنيا بعضها عند سكرات الموت، بعضها في البرزخ، بعضها في ساحة القيامة، بعضها في جهنم. وفي جهنم دركات، وقبل جهنم قسم يعذب وهو على الصراط، صراط الذي هو جسر على جهنم، وإن منكم إلا واردها. جعله الله عز وجل، هذا آية من آيات الله، الصراط آية من آيات الله. هذا الصراط الله تعالى يكرم به قوما ويهين آخرين، ينعم من خلاله قوما ويعذب آخرين. قسم أصلا ما يستطيع العبور على الصراط، من أول ما يريد يضع رجله ينزلق في جهنم. هذا قسم. قسم لا، أعمال تأهل أن يخطو خطوة يسقط في جهنم، خطوتين ثلاثة وهكذا. قسم آخر شيء يسقط في جهنم. حتى أيضا مستويات العبور تختلف الحالة. قسم يعبر بالفعل، يعبر يكمل الصراط يروح لذاك الصوب، ولكنه يناله من عذابها، لهب النار يأخذه. وقسم لا، ما يصيب شيء، يعبر سالم تماما ما يصيب شيء. قسم يصيب لكن قليل، كل بحسب الأعمال. وهذا الذي يعبر أيضا على درجات. قسم يعبر كالبرق الخاطف كما ورد في الروايات، كالبرق الخاطف يعبر بسلام بأمان. وقسم لا، يعدو كعدو الفرس. قسم كالراكض الذي يركض، قسم كالماشي. وورد أن قسما يحبو حبوا، درجات. أما من يأمل النجاة والفوز بالجنة فلا بد له قبل ذلك أن ينال صك البراءة ممن وردت روايات الفريقين أنه واقف عند الصراط. لا تجوز قدم عبد، حديث الرسول صلى الله عليه وآله، الذي رواه عدد من علماء الفريقين والمرحوم السيد فيروز آبادي في كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستة ذكر مصادر عديدة تذكر هذا الحديث عن الرسول: والذي نفسي بيده لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة إلا من كتب له علي الجواز. علي عليه السلام يكتب الجواز، يعني على مثلا موازين او لا على اختيار شخصي ومرتجل، طبعا على موازين، لان الامام ذاك اليوم الله تعالى وظفه لهذه المهمة ان يمنح الصك، مثل ما وظف رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ان يكون هو على الحوض، هو على الحوض، لكن الذي باشر السقاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. الرسول في الحديث يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني قرار من يشرب ومن لا يشرب الأوامر الرسول يصدرها وعلي ينفذ، فقسم يذودهم عن الحوض لأنهم غير مستحقين، وهذا الحوض ما يشرب منه مرتين وثلاثة، مرة شرب من شربها لا يضمى بعدها أبدا. فأمير المؤمنين سلام الله عليه له وظيفة، ذاك اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله له وظيفة، فيقف أمير المؤمنين عليه السلام ويمنح صك النجاة لمن هم أهل هذا الصك. ذاك اليوم المدار على الحقيقة لا على العنوان الدنيوي، بالدنيا أنا وياك نسمى شيعة ما ندري يوم القيامة نستحق هذا الاسم أو لا نستحق، حتى كلمة مسلم بالدنيا شريعة الإسلامية تعبدنا بالظواهر، تقول عامل المسلمين على الظاهر ما لك علاقة بالقلوب، هذا خليها على الله. يوم القيامة ما معلوم هالمليار مسلم كلهم يجون، ماذا مليار مسلم، نعم قد عند الله النسبة أقل، ما تدري أن الله معاملته على القلوب مو على الظاهر، الظاهر فقط بالدنيا حتى لا تصير مشكلة، أن ما يعلم الغيب إلا الله، أما يوم القيامة لا، المحاسبة على الواقع والقلب فالسريرة والضمير، التشيع نفس الشيء. فإذا القضية خطرة في واقع الأمر يعني، وما فيها ضمانات 100% مطلقة هالشكل، في ضمانات ولكن الضمانات عامة، الإنسان ما يدري أنه يستحق هذا الضمان أو ما يستحق أبدا، هذا المشكلة هنا، أنا ما أدري أستحق أو ما أستحق، هذا المشكلة. لكن دعك دائما بأمل كبير ورجاء كبير من الله عز وجل أن تكون أهلا لذلك، خليك على الرجاء والأمل واستقم، اجتهد جاهد نفسك أن تستقيم، وخليك ترجو الله ولا تعول على عملك، خليك تعول على رحمة الله قبل كل شيء، العمل سبب الله تعالى جعله، وإلا لولا رحمة الله وفضله حقيقة لا ينجو أو لا يكاد ينجو أحد إلا من عصم الله، ما من أحد إلا ويحتاج إلى الشفاعة، نعم نادر يعني إلا المعصوم مثلا أو تالي تلو المعصوم، وإلا الواقع الإنسان لا يعلم بمستواه ودرجته، وحتى الإنسان الناجي ترى النجاة درجات، قد يجي إنسان ناجي يوم القيامة فائز ناجي من جهنم، كذلك أيضا من أهل الجنة، لكن الجنة هي درجات مستويات، فالآن القياس مع الفارق، قد تنزل في فندق كم كما يقال مثلا أفرضه 3 نجوم، قد 4 نجوم، قد 5 نجوم، قد أقل من ذلك، في مستويات، الجنة درجات مقابل أن النار دركات، الجنة أيضا درجات في الحقيقة، وهذه الدرجات أيضا فيها تغاب وتمني، حتى ورد عن الإمام السجاد عليه السلام إن لعمي العباس عليه السلام درجة يغبطه عليها جميع الشهداء. في غبطة ذاك اليوم، الواحد يغبط الثانية، حسد ما فيه، ونزعنا ما في صدورهم من غل، حسد ما فيه، لكن غبط، يعني يتمنى أن يكون له هذا الموقع. وليس بالضرورة كل أهل الجنة واحد يشوف الثاني، أيضا قد معك بالجنة لكن ما تستحق تشوفه. نعم، حتى رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد أنه لا يوفق لرؤيته إلا من هو أهل، يعني ليس جميع من يدخل الجنة يرى رسول الله، لأن في درجات قد ما يستحق هذا الإنسان ذيك الدرجة. حتى ساحة القيامة ما كل واحد يرى وجوه الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في دعاء اليوم السجاد يقول: اللهم أرني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. يعني إيش؟ يعني هذا الشيء الواقع يحتاج إلى أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يحققه، وأنه ليس كل أحد يمكن أن يرى هذه الوجوه الطاهرة. نعم، ورد أن من أحبهم مخلصا في محبتهم وسار على طريقتهم وحظي برضاهم كان معهم صلوات الله عليهم، يرى وجوههم الكريمة الشريفة في ذلك اليوم. أعود، القرآن الكريم يقول: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. يقول هذا التجارب السابقة، الأمم السابقة التي أصابها البلاء، بلاء الذنوب، آفات الذنوب، ودمرتهم الذنوب، هذه التجارب ألم تكن هاديا للأجيال المتأخرة أن تأخذ العبرة والموعظة مما سبق؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. فيظهر من ذلك أن الذنوب تصيب هذا الإنسان كما يصيبها هو، يقارفها هو، هي تصيبه. كما قال الشاعر: لدغته أفعاله أي لدغ، رب نفس أفعالها أفعاها، إنما بغيكم على أنفسكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أول نوع من آفات الذنوب، من جزاء تلك الذنوب، هو عبارة عن الآفات الدنيوية. أشرنا إلى بعض العذابات والجزاءات ما بعد الدنيا، ولكن في الدنيا لكل طائفة من الذنوب، وهذا يحتاج إلى بحث آخر في المستقبل إن شاء الله، لكل طائفة من الذنوب آثار معينة. بالضبط الله عز وجل كيف جعل للعناصر التكوينية آثار، يعني مثلا السم له أثر خاص تكويني، العسل شفاء، مثلا التراب له خصوصية، الحديد له خصوصية، النار لها خصوصية، الثلج له خصوصية، الماء له خصوصية، كل عنصر في عالم التكوين له ماذا؟ آثار مناسبة له. كذلك الذنوب نفس الشيء، الزنا والعياذ بالله له آثار خاصة، مثلا يعجل الفناء، مثلا قطيعة الرحم لها آثار خاصة، مثلا تقصف الأعمار، مثلا اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، كناية عن إلحاق الدمار بهذا الإنسان إذا حلف بالله كذبا. عقوق الوالدين أيضا يوجب نزول النقمة على هذا الإنسان العاق، وإلى آخره. تتبع عورات الناس، كشف عيوبهم، يوجب الفضيحة لمن يكشف عيوب الناس، الله يفضحه في المستقبل. كل ذنب له أثر يناسبه، فالذنب في الوقت الذي تصيبه هو يصيبك بالضبط كالأفعى، وهذا شيء ما يمكن تقتله، يعني الأفعى قد يمكن تقتله تخلص منها، الأفعال لما تضربها تحرش بها، نعم، هي إذا ردت عليك تنتقم منك، أليس كذلك؟ نفس الشيء الذن، أفعال تتحرش بها رأسا تنتقم منك، يصيبك كما تصيبه يصيبك. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. لماذا؟ لأن الذنب كل ذنب من آثاره كما ذكرت بعض الذنوب لها آثار مشتركة، كل ذنب يؤثر في قضية الطبع على القلب، كل ذنب يعني يوجد أثر، هذا يشترك به جميع الذنوب، يزني يطبع على قلبه، يكذب يطبع على قلبه، يخون يطبع على قلبه، يستغيب يطبع على قلبه، هذا أثر عام شامل، كل الذنوب تعطيها الأثر وهو الطبع على القلب، كناية إذا انطبع على قلب الإنسان والعياذ بالله يقسو هذا القلب، يصير حاجز بينه وبين الله عز وجل، ما يذكر الله عز وجل، ما يخاف الله عز وجل، إذا ما يخاف الله عز وجل ما يتورع أن يركب أي جريمة أي معصية، وإذا وعظته أبدا يغلس عنك، لا يكاد يسمع لا يكاد يفقه حديثا. قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، لا يسمعون يعني ما يستوعب الموعظة، كناية اصطلاح مثل ما يقال بالقضاء، لا تسمع الدعوة الفلانية، لا تسمع يعني لا تقبل، قد يسمعها القاضي لكن ما يقبلها، لا يسمعون ما يقبلون، يعني حاجز صار قست قلوبهم ما تأثر بهم الموعظة. ولذا أهل الكوفة الذين زحفوا لحرب الحسين عليه السلام يخطب فيهم الحسين عليه السلام فلا يكاد يؤثر خطابه إلا في النادر الذين تابوا ورجعوا، وإلا الأكثرية الكاثرة كانت مصرة على ارتكاب تلك الجريمة الكبرى، وبعضهم كان يعرف أنه يرتكب أي جريمة، ولكن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم، أي جريمة ارتكبوا، أي دم لرسول الله سفكوا، أي عرض له انتهكوا، أي ستر له هتكوا، أي كريمة سلبوها، أي حرمة انتهكوها، ساقوهم سبايا من بلد إلى بلد. دخلنا الكوفة بنات رسول الله، وكيف دخلنا الكوفة؟ دخلناها هذه المرة الثانية تدخلها بنات أمير المؤمنين، المرة الأولى دخلناها مع أمير المؤمنين عليه السلام لما جاء للكوفة أيام خلافته، ودخلنا معززات مكرمات جليلات محترمات، 5 سنين تقريبا زينب بالكوفة، يقول المازني صحبت جاورت عليا قرابة 5 سنين بالكوفة فلم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا، مخدرة جليلة، هذا الدخلة الأولى. الدخلة الثانية تدخل وهي مسبية، وهذا ما أخبرها به قبيل شهادتي عليه السلام، قال كأني بك وأخواتك وأنتن سبايا في هذا المصر، كوفة، الإمام علي استشهد في الكوفة، كأني بك وأخواتك سبايا في هذا المصر تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، أدخلوهن بحالة تقشعر منها الأبدان ويندى لها جبين كل إنسان، أشرفت امرأة من الكوفيات من على سطحها قالت من أي الأسارى أنتم؟ ليش هذا السؤال؟ لأنه لفت نظرها شيئا، الشيء الأول هيبته، والشيء الثاني حالته المثيرة للألم المثيرة للحزن. من أي الأسارة أنتم؟ أنا شايف سبايا قبلكم لكن ما شايف مثلكم، من أنتم؟ فأجابتا بنات علي قلنا نحن أسارة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيف الدهر الخالدين، حيف الدهر الخالدين، ولينا نذبح وحنا سبينا عيل سبينا عيل سبينا، وانا الذي ينغر علينا يا صل عيد حامي يا الضعين والي والشعل ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت بعين نابت بعين ويسراه مقطوعة ويمينا يقل يا اللي جبتنا من المدينة خلافك يا ابو الغيرة ولينا يا خلافك يا ابو الغيرة يا الولي. لما رأت حالة بنات رسول الله صاحت أيوا محمدا أيوا عليا، لما جاءوا بهن إلى داخل الكوفة كما جاء في الروايات طافوا بهن في سكك الكوفة وشوارعها، يعني ما جابوهن رأسا إلى قصر ابن زياد، لا لا، حتى الناس يتفرجون على بنات رسول الله طافوا بهن. تصور الحالة، حالة مرعبة، مخدرات ما معلمات على وضع أقل من هذا، فكيف بهالصورة هذه الناس تتفرج عليهم في سكك الكوفة وشوارعها؟ وهذا ما حز في قلب زينب وذكرته في خطبته، قالت تتصفح يتصفح وجوههن القريب والبعيد، يتصفح يجي يوقف يتعمد يعاين واحد يقول للثاني هذه زينب بنت أمير المؤمنين، هذه زينب بنت علي، الله أكبر، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميد. انش سوي ايلا وانا عباس عندي ما كان هذا علي سدي ولا والرمو بالحبل زندي. جاءت قبائل انصار الحسين عليه وعليهم السلام لتستخرج من ركب السبايا نساء الانصار، وكانت كل امرأة تستغيث تستنجد بعشيرتها يجون يطلعوها من بين السبايا، يعني اذا تميمية تنادي بني تميم، اذا اسدية تنادي بني اسد، الى ان طلع كلهن كل نساء الانصار وصفت الصافي على بنات امير المؤمنين. الله أكبر، اللي هن من أعز خلق الله، عشيرة ولكن ما عدنا أحد، الله أكبر، لا ولي لا محامي في ذلك اليوم، فلهذا كنا يلتفتنا يمينا شمالا لا يرينا أحدا من الحماة والأحباء. كلمة كلمة العشيرة لفاها لفاها وبين المحامل طلعاها بس ضلت الذبحة وأخوها واسي واسي زينب بس ضلت الذبحة يا وخوها يا أهل الحمية ما تجوها من يد العاد تخلصوها يا حمى الضائعات بعدك فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا وسائر المؤمنين والمؤمنات بينهم سالمين منصورين. تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.